قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في الجرح. وأما الجرح فإنه يشترط فيه أن يكون على وجه العمد. أيضا بالنسبة للجارح نحن رأينا التكافؤ ويضاف إلى ذلك أيضا إن كانوا أيضا استفاء ماذا القصاص، لأنه أحيانا لا يمكن استفاؤه. فمثلا إذا كان الجرح تجاوز الموضحة أن يكون منقلة أو هاشمة فقالوا لا تستوفى، وإنما فيها ماذا الدية كما سيأتي، لأن الموضحة فيها 5 من الإبل، وبالنسبة للهاشمة فيها 10 من الإبل، وبالنسبة للمنقلة فيها 15، وبالنسبة للمامومة والجائفة فيها 3 الدية. وذلك كله قد جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حازم، وهذا سنعرض له إن شاء الله عندما نأتي إلى كتاب الديات. إذا إمكان استيفاء القصاص، لكن إذا ما أمكن استيفاء القصاص، لو أن إنسانا ضرب إنسانا مثلا ففقع عينه، هل يأتي فيضربه؟ هل القصاص ممكن؟ قلع عينه تقلع عينه. لكن أيضا حتى القصاص لما نأتي نجد بأن العلماء فيما فيه مفصل يقولون فرق بين ما يكون القطع فيه من المفصل وبين ما يكون ليس فيه مفصل. فلو أن إنسانا قطع أصابع آخر قطعت أصابعه، ولو قطع يده من الكف قالوا لا تقطع. لماذا؟ لأن هذا لا يوجد مفصل، وإنما ينتقل إلى الدية وأيضا إلى أرش الجناية. لكن لو من مفصل الكف نعم، أو من المرفق نعم، أو من المنكب نعم، وهكذا. ولعل المؤلف يعرض لشيء من ذلك فنبينه إن شاء الله. قال: وأما الجرح فإنه اشترط فيه أن يكون على وجه العمد، أعني الجرح الذي يجب فيه القصاص. نعم، وعرفنا هذا أيضا، مر بنا أيها الإخوة يعني من قريب بأن الذي يقاد أو يقتص منه هو الذي يقتل عمدا. ولكن لو كان القتل شبه عمد فعرفتم رأي المالكية ورأي الجمهور. الجمهور لا يقتص منه، ولكن المالكية استثنوا الإبل من ذلك إلا أن يضجعه والده فيذبحه، فإنه يرون أنه يقتص منه، والجمهور على خلاف ذلك. إذن هنا ينبغي أن يكون عمدا، أما لو كان خطأ أو كان أيضا شبه عمد فلا. قال: والجرح لا يخلو أن يكون يتلف جارحة من جوارح المجروح أو لا يتلف. يعني اثنان يتمازحان فرمى أحد الزميلين زميله بشيء فجرحه، هذا ما قصد أن يضر، وربما تجده من أخص أصدقائه، وربما يتعلم أكثر منه، فهذا ما قصد الإضرار به. ولكن المزاح أحيانا يوقع في المهالك، يعني المزاح عندما يتجاوز حده يصل إلى ماذا؟ الرسول كان يمزح ولكنه لا يقول إلا الحق، وصارع ركامه وصرعه عليه الصلاة والسلام، وسابق عائشة فسبقته في الأول ثم سبقها بعد ذلك، وهكذا. فالإسلام فيه رحابة أيها الإخوة، ليس الإسلام كما يظن البعض بأنه متقوقع، لا، الإسلام كله دين الرحمة، وكذلك دين الشمول، وهو أيضا كذلك دين الإنسانية. إذن هنا إذا تعدى إنسان على آخر لا يقصد قتله ولا يقصد جرحه ولا قطع يده فقط فحصل ذلك، إذن هذا ما تعمد. نعم، لكن لو كان بينهما عداوة يختلف الأمر. قال: فإن كان مما يتلف جارحة فالعمد فيه هو أن يقصد ضربه على وجه الغضب بما يجرح غالبا. إذن نحن عرفنا هناك كيف نفرق بين العمد وشبه العمد والخطأ. العمد هو أن يقتل إنسان آخر بما يقتل غالبا، إذن هو قصد الفعل وقصد ماذا؟ القتل، لأنه أولا تعدى عليه وثانيا ضربه بما يقتل غالبا، إذن هذا يعتبر قاتل عمدا. ولكن لو حصل شجار بين اثنين فضرب أحدهما الآخر، هو لا يريد قتله ولكنه ماذا أراد أمرا آخر كالتأديب أو نحوه، فهذا يعتبر خطأ. لماذا؟ لأنه ضربه بما لا يقتل غالبا ولكنه يقتل نادرا. وأما الخطأ فقد عرفناه، هو لا يقصد التعدي عليه أصلا، يقصد شيء فيصيب هذا الإنسان. قال رحمه: وأما إن جرحه على وجه اللعب أو اللعب بما لا يجرح به غالبا أو على وجه الأدب. يعني قلت لكم قد يحصل مزاح بين اثنين، وربما يحصل بين الإخوة وبين الأصدقاء، وأنتم تعلمون يعني قد يوجد من الأصدقاء من تكون بينهم من المودة والعلاقة والمحبة ما يكون أكثر مما بين الإخوين، وهذا ربما يمر به كثير من الشباب، تجده يميل إلى صديق الله لأنه يحب له ما يحب لنفسه وكذلك هو، وقد تجد تنافرا بين الأخوين، لكن الشيطان حريص، ربما يحصل مزاح ربما كذا فيتجاوز الأمر فيحصل، لكن لو وجد تعدي عداوة بين الاثنين معروف، فربما إن هذا استغلها فقتل أو جرح أيضا. قال: فيشبه. وأما إن جرحه على وجه اللاعب أو اللاعب بما لا يجرح به غالبا أو على وجه الأدب، فيشبه أن يكون فيه الخلاف الذي يقع في القتل الذي يتولد عن الضرب في اللعب والأدب بما لا يقتل غالبا. يعني لما يأتي مدرس مخلص مثلا، وأيضا تجد مثلا أنه يضرب مثلا تلميذه، ثم ربما تجاوز ذلك فلاحق بهذا التلميذ ضرر، ربما يعني زهقت روحه مات، وربما أيضا تأثرت عطلت حاسة من حواس غطمه فذهب عينه وكذا، هل نعتبر هذا عمدا؟ لا يعتبر عمدا في الحقيقة، إلا إن كانت هناك أسباب أخرى فهذه لكن الأصل ألا يكون عمدا حقيقة، لأن المعروف بأن الأستاذ والمربي إنما هو بمثابة الوالد للطالب، فهو حريص على مصلحته، فربما يرتكب التلميذ خطأ فيعاقبه، ولذلك ترون الآن اتجه في التربية إلى منع مثل هذا من باب سد الذرائع. قال: فإن أبا حنيفة رحمه الله يعتبر الآلة حتى يقول إن القاتل بالمثقل لا يقتل وهو شذوذ منه، أعني بالخلاف هل فيه القصاص أو الدية؟ كما قال المؤلف، لأن هذا فيه شذوذ، فإذا لم يقتل المثقل ما الذي يقتل؟ ليس شرطا أن يكون بالسيف. نعم. عن الخلاف هل فيه القصاص أو الدية إن كان الجرح مما فيه الدية، وأما إن كان الجرح قد أتلف جارحة من جوارح المجروح فمن شرط القصاص فيه العمد أيضا بلا خلاف، وفي تمييز العمد منه من غير العمد خلاف، وأما إذا ضربه على العضو نفسه فقطعه وضربه بآلة تقطع العضو غالبا أو ضربه على وجه النائرة فلا النائرة مرت بنا مرتين، يعني العداوة نار تشتعل في قلبه غضب، فهو غضب عليه وثار، وهناك عداوات متأصلة فضربه بماذا؟ ضربة شديدة فقتل، فهذا أمره واضح. أو ضربه على وجه النائرة فلا خلاف أن فيه القصاص، وأما إن ضربه بلطمة أو صوت أو ما أشبه ذلك مما الظاهر منه أنه لم يقصد إتلاف العضو، مثل أن يلطمه فيفقأ عينه، فالذي عليه الجمهور أنه شبه العمد ولا قصاص فيه. لكن لو قلع عين إنسان قلعت عينه، صورة مختلفة، لأن هذا هل يمكن استيفاؤه أو لا؟ من العلماء من يرى أنه إذا أمكن إذا ذهب البصر يذهب بصر إبصار المعتدي، وبعضهم يقول لا هذا فيه الدية، لأنه لا يمكن أن يوصل إلى ذلك إلا بالتجاوز والحيف، ولا ينبغي أن يكون هناك قصاص مع وجود التجاوز والحيف، لكن لو قطع إذن إنسان قطعت يده إلا أن يحصل عفو، قطع أنفه يقطع أنفه، قطع شفته تقطع شفته، قطع أنثيه كذلك، قطع أي يده رجله وأصبعه فإنه ينفذ ذلك، وسيأتي الكلام أيضا في الاختلاف بين المعتدي والمعتدى عليه، يعني يأتي إنسان صحيح فيقطع يد إنسان واليد مشلولة، فهل تساوى هذه بهذه؟ لا، بخلاف ما مر بنا في القصاص كما ترون، ونبهنا بأنه لو قتل إنسان صحيح إنسانا مشلولا فإنه يقاد من يقتل به، وكذلك لو كان المعتدي صحيح الحواس والآخر مفقود الحواس أو بعضها كذلك أيضا يقاد من هذا السليم، لكن الجوارح تختلف. مثل أن يلطمه فيفقع عينه، فالذي عليه الجمهور أنه شبه العمد ولا قصاص فيه، وفيه الدية مغلظة في ماله. وقد عرفتم الدية المغلظة فيما مضى. قال: وهي رواية العراقيين عن مالك رحمه الله. وهذا هو رأي الجمهور، يعني ليس فقط مالك، هذا أيضا رأي الشافعية وكذلك الحنابلة. والمشهور في المذهب أن ذلك عمد وفيه القصاص إلا في الأب مع ابنه. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى أن شبه العمد إنما هو في النفس لا في الجرح. يعني هنا ما قال الحنفية ولا قال أبو حنيفة، لأنه كما ترون ليس هناك اتفاق دائم بين الإمام وبين صاحبيه، وهذه أيها الإخوة هي حرية الرأي، ولكنها حرية الرأي في طلب الحق. فرق بين حرية الرأي في الخروج عن القيود، وبين أن يكون الإنسان حر الرأي بمعنى أنه ينظر في الكتاب والسنة وهو أهل فيأخذ بما هو أقرب. فكم من المسائل خالف فيها أبو يوسف إماما وكذلك محمد بن الحسن، وقد يجتمع اثنان ويخالفهما واحد، وهذا معروف في كتب الحنفية. قال: وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى أن شبه العمد إنما هو في النفس لا في الجرح. قال رحمه الله تعالى: وأما إن جرحه فأتلف عضوا على وجه اللعب ففيه قولان، أحدهما وجوب القصاص والثاني نفيه. على هذين القولين ففيه القولان، قيل الدية مغلظة وقيل دية الخطأ، أعني فيما فيه دية. وكذلك إذا كان على وجه الأدب ففيه الخلاف. وأما ما يجب في جراح العمد إذا وقعت على الشروط التي ذكرنا فهو القصاص. ما هي الشروط؟ وجود العمد، وجود التكافؤ، كذلك أيضا عدم التجاوز في استيفاء. ماذا؟ هذا الخطأ. قال: وأما ما يجب في جراح العمد إذا وقعت على الشروط التي ذكرنا فهو القصاص، لقول الله تعالى: والجروح قصاص. وذلك يعني عندما يحصل عمد تعدي يضاف إلى ذلك أيضا وجود تكافؤ وإمكان القصاص في الجروح، فإنه حينئذ وأيضا طالب الأولياء بذلك، يعني صاحب الحق هو حي، فلو قال أنا عفوت عنه فله ذلك، وقال لو عفوت إلى الدية فله ذلك، لأن هذا راجع إليه، وربما يطالب بماذا؟ بتنفيذ القصاص منه. قال: وذلك فيما أمكن القصاص فيه منها، وفيما وجد منه محل القصاص ولم يخش منه تلف النفس. وإنما صار لهذا لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القود في المأمومة والمنقلة والجائفة. رفع القود يعني لا قود فيه، يعني لا خصاص فيه التي ذكرت لكم. قلت لكم العلماء جعلوا الحد الفاصل بين ما فيه قصاص وما بين ما فيه قصاص هي الموضحة. ما هي الموضحة؟ هي الضربة التي تكون في الرأس أو في الوجه فتوضح العظم، هذه تسمى موضحة. فهذه من المعلوم فيها القصاص إلا أن يتنازل، فحينئذ له خمس من الإبل. لكن ما فوقها، يعني ما هو أكثر منها، لو انتقل منها إلى الهاشمة، يعني الموضحة أوضحت العظم، بان العظم، لكن الهاشمة هشمته، ضربته يعني دقته، وتأتي أكبر منها ماذا؟ المنقلة، كسرت العظم، ثم بعد ذلك أيضا الأولى أوضحت، الثانية هشمت العظم، يعني أوجدت فيه كسر، الثالثة كسرته وخلخلته نقلته عن مكانه، ثم تأتي المأمومة التي تكون في الرأس تصل إلى جلدة الدماغ، يعني التي يسمونها أم الدماغ، فهذه ليس فيها قصاص التي فوق الموضحة. لماذا؟ قالوا لصعوبة الاقتصاص هنا، فلا يؤمن الزيادة ولا الحيف. أما الموضحة فهي محددة، وما قبل ذلك التي تكون الحارصة وغيرها التي تكون قبل ذلك، وهي أنواع كثيرة قالوا لا قصاص فيها. وبعض العلماء رأى في بعضها القصاص، قالوا لأن هذه في اللحم وتحديدها أمر صعب فلا تضمن الزيادة، لكن الموضحة وضعت حدا وصلت إلى العظم حينئذ يقتص. قال: فرأى مالك ومن قال بقوله أن هذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي مكالف، مثل كسر عظم الرقبة والصلب والصدر والفخذ وما أشبه ذلك. فقد اختلف قول مالك في المنقلة، فمرة قال بالقصاص ومرة قال بالدية. أما غيره من العلماء فلا يرون فيها قصاص، لأن هذا الحديث الذي أورده المؤلف لا قود في المأمومة والمنقلة والجائفة، هذا هو حديث العباس بن عبد المطلب رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، إذن هذا نص على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم بأن فيها الدية، إذن هذه مسائل ورد فيها النص، ولذلك أخذ بها جمهور العلماء وقالوا بها. وكذلك الأمر عند مالك رحمه الله فيما لا يمكن فيه التساوي في القصاص، مثل الاقتصاص من ذهاب بعض النظر أو بعض السمع. ويمنع القصاص أيضا عند مالك عدم المثل، مثل أن يفقى أعمى عين بصير. أيضا هذه وجود التفاوت هنا، أو يد صحيحة، يعني إنسان يده صحيحة يقطع يد شلة فيقال اقتصاد اليسار مع اليمين، هذه كلها تكلم فيها العلماء. قال رحمه الله: واختلفوا من هذا في الأعور يفقى عين الصحيح عمدا. قال الجمهور: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود، يعني إن أحب أن يقاد منه فله ذلك. نعم. قال: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود. واختلفوا إذا عفى عن القود، فقال قوم: إن أحب فله الدية كاملة 1000 دينار، وهو مذهب مالك رحمه الله. وقيل: ليس له إلا نصف دية، وبه قال الشافعي، وهو أيضا منقول عن مالك. وعند أحمد، يعني عند الحنابلة، لا قود هنا، وإنما هناك دية كاملة. قال: وبقول الشافعي قال ابن القاسم، وبالقول الآخر قال المغيرة من أصحابه وابن دينار. وقال الكوفيون: ليس للصحيح الذي فقئت عينه إلا القود أو ما اصطلح عليه. فقد قيل: لا يستقيد من الأعور وعليه الدية كاملة، روي هذا عن المسيب وعن عثمان وعمدة صاحبه وعمدة. وهذه حجة الحنابل الذين قالوا هذا روي ماذا عن عمر وعثمان، لأنه لا قول وإنما هناك الدية كاملة. قال: وعمدة صاحب هذا القول أن عين الأعور بمنزلة عينين، فمن فقأها في واحدة فكأنه اقتص من اثنتين في واحدة، لذلك يكون في هدية، قالوا، لأنه يذهب نظره فكأنه ليس له غيرها. نعم. قال: فكأنه اقتص من اثنتين في واحدة، وإلى نحو هذا ذهب من رأى أنه إذا ترك القود أن له الدية كاملة. ويلزم حامل هذا القول ألا يستقيل ضرورة، ومن قال بالقود وجعل الدية نصف الدية فهو أحرز لأصله، فتأمله فإنه بين بنفسه والله أعلم. قال: وأما هل المجروح مخير بين القصاص وأخذ الدية، أم ليس له إلا القصاص فقط إلا يصطلح على أخذ الدية؟ ففيه قولان عن مالك رحمه الله مثل القولين في القتل. وكذلك أحد قولي مالك في الأعور يفقى عين الصحيح، أن الصحيح يخير بين أن يفقى عين الأعور أو يأخذ الدية 1000 دينار أو 500، على الاختلاف في ذلك. يعني 1000 دينار دية كاملة، و500 إنما هي نصف الدية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما متى يستقاد من الجرح. هذه مسألة مهمة، يعني إذا جرح إنسان آخر فهل يبادر فيقتص منه أو ينتظر حتى يندمل الجرح، يعني يلتم الجرح ويندمل، لأن هذا الجرح ربما يتضاعف فيؤدي إلى ذهاب النفس. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني رجل ضرب آخر في حديث جابر معه قرن، فأصاب آخر في ركبته، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقدني يا رسول الله، فقال له انتظر، فقال أقدني يا رسول الله يعني أصر طلبا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقاد، فضربت ركبة الآخر فتعيبت ركبة هذا وشفي الذي اقتص منه، فجاء مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له تعجلت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجاء في حديث آخر أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى تبرى الجروح. معنى الحديث قال: وأما متى يستقاد من الجرح، فعند مالك أنه لا يستقاد من جرح إلا بعد اندماله. حقيقة هذا عند مالك وأبي حنيفة وأحمد، جمهور العلماء كلهم متفقون ما عدا الشافعي، يعني الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون لا يقاد من إنسان حتى يندمل الجرح. نعم. وعند الشافعي على الفور، فالشافعي تمسك بالظاهر، ومالك رأى أن ما أن ومالك رأى أن يعتبر ما يؤول إليه أمر الجرح مخافة أن يفضي إلى إتلاف النفس. هذا هو تعليل الجمهور، قالوا لأن هذا الجرح ربما يتضاعف فيسري فيؤدي إلى ذهاب النفس، لكن عندما يتسرع الإنسان ويرضى بهذا ليس له أن يطالب بعد ذلك. والحديثان فيهما كلام للعلماء الذين ذكرناهما. قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في المقتص من الجرح يموت المقتص من ذلك الجرح. يموت. قال: واختلف العلماء في المقتص من الجرح يموت المقتص من ذلك الجرح. يموت المقتص منه. كيف إنسان يقتص ويموت؟ يعني إنسان جرح آخر فأراد أن يطبق صحح هذا، يعني الذي يخشى عليه هو الذي يقتص منه، يعني إنسان قطع يد آخر فجاء هذا ليقطع يده فقطع يده، هناك مقتص وهناك مقتص من، فهذا الذي قطع اليد قصاصا يسمى مقتص، والذي قطعت يده قصاصا إنما هو مقتص منه، فلو سرى بعد ذلك فمات فما الحكم؟ هذه التي يريد المسألة، يعني لو قدر أن إنسانا قطع يد آخر وكان عمدا فجاء هذا ليقتص منه فقطع يده، ثم بعد ذلك توفي المقتص منه يعني الذي قطعت يده قصاصا، فهل يترتب على ذلك شيء؟ المعروف عن جماهير العلماء بأنه لا يترتب على ذلك شيء، وهذا قد أثر عن أبي بكر وعن عمر وعن علي رضي الله عنه من الصحابة، بل لما سئل عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال لا دية له الحق قتله. انظروا كيف الإجابة، التقى يا عمر وعلي رضي الله عنهما قال الحق قتله لا دية له، لأن هذا اعتدى على غيره عمدا فأخذ الحق منه، فكونه مات الذي قتله الحق، لأن ما نفذه الآخر هو حق ولم يتعدى، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن الذي يعتدي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه هي المسألة، فجمهور العلماء يرون بأنه لا قود عليه، يعني ليس عليه شيء في السراية. قال: واختلف العلماء في المقتص من الجرح يموت المقتص منه من ذلك الجرح، فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد لا شيء على المقتص، وروي عن علي وعمر مثل ذلك وأبي بكر رضي الله عنه، لكن هناك القولة المشهورة لعمر وعلي رضي الله عنه، وانظروا كيف يجيب الصحابة الحق قتله لا دية له، لما قيل كيف يعني هذا قطع يد هذا وهذا فقطع يده لكن هذا مات، قال الحق قتله لا دية له. وبه قال أحمد وأبو ثور وداود وجاء بأحمد. وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وجماعة إذا مات وجب على عاقلة المقتص الدية، وقال بعضهم هي في ماله. وقال عثمان البتي يسقط عنه من الدية قدر الجراحة التي اقتص منها. لا شك بأن قول الجمهور سنده كما ترون قول هؤلاء الذين قال الرسول يعني باثنين اقتدوا بالذين من بعدي عليكم بسنة وسنة الخلفاء. وقد ذكر الإمامان عمر وعلي رضي الله عنهما علة ذلك وأنه لم يقتل ولكن الحق الذي قتله، يعني بعد أن اقتص منه وأخذ ماذا الحق من الظالم حينئذ ترتب عليه الموت. قال وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه فعمدة الفريق الأول إجماعهم على أن السارق إذا مات من قطع يده أنه لا شيء على الذي قطع يده. وعمدة يعني لو سرق إنسان فقطعت يده ثم سرى إلى نفسه فمات هل يقال له شيء؟ الجواب لا. وعمدة أبي حنيفة أنه قتل خطأ وجبت فيه الدية ولا يقاد عند مالك في الحر الشديد ولا البرد الشديد. هذه مسألة حقيقة أخرى وعادة الفقهاء يذكرونها في كتاب الحدود، لكن المؤلف قدمها هنا وأعتقد أنه سيعيدها مرة أخرى لأنها تذكر عند تنفيذ الحدود. وهنا يعني قد تكون هنا مناسبة لأنه أيضا إقامة القصاص أيضا هو كالحدود في هذا المقام، لكن جرت عادة الفقهاء أن تذكر هناك في الحدود وبخاصة فيما أذكر في حد الزنا. فهل إذا كان الحر شديدا أو كان أيضا البرد شديدا مفرطا أو كان أيضا الذي سيقام عليه الحد مريضا هل لذلك أثر في المسألة أو لا؟ والمراد هل يؤجر إقامة الحد إذا كان الحر شديدا أو كان البرد شديدا أو كان من سيقام عليه الحد أو القصاص كما هنا يكون مريضا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء وهو قد أوجز الإشارة إليها، وبما أنها ستعود سنشير أيضا إليها إشارة يسيرة. جمهور العلماء قالوا في ذلك لأنه لا يقام الحد في الحر الشديد ولا في البرد الشديد ولا على المريض، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وأصحاب السنن أن أمة زنت فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلدها، فلما أراد أن يجلدها قال فإذا هي قريبة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها قتلتها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على توقفه، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له هو نوع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم وفي غيره. وهذا هو مذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية للحنابلة، ولهم رواية أخرى يقام الحد، ويحتجون بقصة قدامة بن مضعون فإن عمر رضي الله عنه أقام عليه الحد وهو مريض. قالوا وقد اشتهر ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا هذا الحديث في صحيح مسلم وعند غالب أصحاب السنن. ومن هنا رجح جمهور العلماء أو جمعوا بين ذلك وقدموا الحديث الأول، قالوا لأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أيضا هو قول واختيار علي بن أبي طالب، فيكون صحابي يقابل صحابي، لكن يقدم القول الأول لأنه حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر عليا على ذلك، فكان ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحنابلة عندهم أيضا تفصيل في ذلك بالنسبة للمريض، لا حاجة لأن نخوض بذلك لأن المؤلف سيعود إليه مرة أخرى. إذن الجمهور قالوا لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد الشديد ولا كذلك على المريض، وهذا هو أظهر وحجتهم في نظري أقوى. قال ويؤخر ذلك مخافة أن يموت المقاد منه، مخافة أن يموت المقاد منه. وقد قيل إن المكان شرط في جواز القصاص وهو غير الحرم. هذه أيضا مسألة مرت بنا إشارة أخرى إليها وأنا فصلت القول فيها، يعني هل الحرم يختلف عن غيره؟ والمراد بذلك هو الحرم المكي، هل يختلف عن غيره أو لا؟ هذه مسألة تكلمنا عنها وقلنا إن جماهير العلماء ذهبوا إلى أنه من ارتكب حدا أو قصاصا في الحرم فإنه يقتص منه ويقام عليه الحد، لا خلاف بين الجمهور في ذلك، لكن الخلاف بينهم فيما لو جنى جان خارج الحرم فلجأ إليه. فقد رأينا بأن الحنفية والحنابلة قالوا يضيق عليه حتى يخرج، لا يباع معه ولا يشترى، وإنما يضيق عليه حتى يخرج فتقام عليه العقوبة. والمالكية والشافعية قالوا إنما يقام عليه في الحرم، لا فرق بين أن يفعل الجناية فيه أو لا، وقد ذكرنا الأدلة فيما مضى. قال: فهذا هو حكم العمد في الجنايات على النفس وفي الجنايات على أعضاء البدن. إذن المؤلف تكلم هنا في حكم الجناية على النفس التي تنتهي بالنسبة للعمد إلى القوت إن لم يحصل عفو، وكذلك الحال بالنسبة للجناية على ما دون النفس، سواء كان ذلك بقطع عضو أو بجرح من الجروح. قال: وينبغي أن نصير إلى حكم الخطأ في ذلك، ونبتدئ بحكم الخطأ في النفس.